2 سنتي 2 سنتي. اقول لك خد بالك يا واد من النقطه دي، ده اليوريتر جنب الفاجينا ب 2 سنتي قريب جدا جدا. قصدك تقول ان هي عندي فيستولات هي اللي هتخلي البول ينزل عندي بشكل عندي اكسترا يوريترال؟ طبعا. طب يا دكتور والفيستولات اللي انت بتتكلم عليها دول اخبارهم ايه؟ نوعين. ايه النوعين دول يا دكتور؟ يا اما عندي فيزيكال يا اما عندي حضرتك يوريتيريك، فيزيكو فاجينال يوريترو فاجينال. طب ليه انت قسمتهم عندي نوعين؟ لان واحده فيهم الست بتبقى مبلوله 24 ساعه بنسميها ترو، واحده ثانيه بتبقى مبلوله احيانا واحيانا ثانيه لا، بيسموها ايه؟ بارادوكس. دكتور انا مش فاهم حاجه خالص. ليه مش فاهم حاجه خالص؟ ليه بقول لك ان الفيسله احيانا ممكن تبقى عندي جايه من البلادر؟ الله، عشان اسمها ترو. عارف دي ترو يعني ايه؟ اكتب جنب ترو 24 ساعه. اولويز مبلوله. ليه يا دكتور اولويز مبلوله؟ لان كل نقطه بول تنزل عندي على البلادر على طول على الفاجينا هتطلع على بره على اسمها ترو. يا دكتور انا مبلوله 24 ساعه. يبقى دول مين؟ الفيزيكال. طيب امال يعني ايه يا دكتور بارادوكسيكال؟ شويه من دي اليوريتيريك فيستلا. لان يوم ما يوريتر بيتضرب في العمليه بيبقى في الاغلب واحد ولا في الاغلب الاثنين؟ الاغلب واحد. دكتور اطبش يا سيدي وعور يوريتر، مش معقوله يكون اطبش لدرجه ان اعوره بايلاترلي، يبقى متعور عندي واحد. قصدك يوريتر وصل للفاجينا، طب واليوريتر الثاني؟ عادي في مكانه في البلادر. طيب قول لي اليوريتر اللي في البلادر بيعمل ايه؟ بيملع البلادر بول. طيب يعني بيجي لها احساس ان المثانه ممتلئه وعايزه تخش الحمام؟ احيانا من هذا اليوريتر السليم. طب يا دكتور بينزل عليا حضرتك عندي بول من الفاجينا؟ احيانا من اليوريتر عندي التاني اللي حصل فيه عملية واتضرب وفتح فين؟ في الفاجينا. يعني ايه احيانا؟ احيانا يعني بارادوكسكي. تمام. يبقى ترو انكونتنس معناها 24 ساعة وهي الفيزيكال فيسلر، وبارادوكسيكال انكونتنس معناها حبة وحبة لا، وهي عندي اليوريتيريك فيسلر اليونيلاترال يوريتيريك فيسلر. هما في الاغلب بتبقى ايه؟ بتبقى يونيلاترال. طب ايه يا دكتور يعني معنى كده؟ ده انا كنت فاكر ان السؤال اسمه discuss involuntary loss of urine، انا هكتب على الستريس يورين. اخصى عليك، امال الواد التقسيمه الكبرى اللي كاتبها في اول صفحه دي كاتبها علشان مين؟ عشان تروح مقسمهم لي يا يوريثرال يا اكسترا يوريثرال. والاكسترا يوريثرال تديله هنت. ايه ده هنت؟ طبعا لازم يبقى عندك القدره على زي فاكرين الاكورديو. يجي لك سؤال في الفيسله كبره، يجي لك سؤال كبير ازاي تقدر تلمه؟ ودي ساعتها يظهر فايده الورق وفايده عند الايه؟ الفلوت شارتس اللي مرسومه، وفايده ان انا عايز اعرف كلمه كلمه كلمه كلمه كلمه. هتدي له هنت على الفيسله كلها بالكلينيكال بيكشر بالعلاج باللي غالبا هتبقى كلمه ورد غطاها يا محمد يا يعقوب، هتبقى كلمه ورد غطاها وخلاص. طب واليوريثرال انكونتنس يعني ايه يوريثرال انكونتنس؟ يا دكتور يعني واحده ست البول ينزل. شوف شوف شوف شوف شوف شوف احنا وصلنا لسنه سته وخلاص بقى، المفروض انت مشبع بالفكر الانثوي ولسه لغايه دلوقتي عمال تفكر عندي في البطنه والاطفال. لا اخلع بقى من عبئه البطنه والاطفال. الكونتنس عندي اللي خدتوه عندي في البطنه ده كان ناتج عندي عن امراض. امراض ايه؟ امراض عندي حضرتك اللي بتخلي الانرفيشن بتاع البلادر مش موجود، بحيث ان واحد فيكم البلادر تبقى عامله زي الايه؟ زي الحله. مين عمال يكب عليها ميه؟ الاثنين كيدنيز والاثنين يوريتر، وتتملي تتملي تتملي تتملي. يا دكتور خلاص يا دكتور فرغ الحله. مش عارف ليه مش عارف؟ اعصاب مش موجوده. ايه دي؟ دي امراض بطنه، دايابيتيك نيوروباثي، ديسيمينيتد سكلروزز. طب يا دكتور ده كده ده كده ده البول هيبقى موجود لدرجه ان هيطفح في الاخر. اما دي اللي اسمها ريتنشن اوفر فلو. يعني انت جاي تكلمني النهارده على ريتنشن اوفر؟ يا ولا ده شغل البطنه. دي بيسموها عندي فولس انكونتنس. يعني ايه فولس؟ يعني كاذبه، يعني هي مش حاسه. دي بيسموها عندي انكونشس انكونتنس، مش حاسه، اعصاب بايظه. بتفضل عندي جاي زي ما تكون فتح حنفيه في الحوض الميه وسايبه يملى يملى ميه لغايه ما ايه؟ ما يدلدل. دي انا مش هدرسها. وانا هدرس كمان الاطفال، اما الواد يتجعز بالليل يعمل على روحه ويبقى اسمها ايه؟ يبقى اسمها نكتورنال انيوريسيس. امال انت جاي تدرس ايه يا دكتور؟ جاي تدرس نسا. جاي تدرس نسا ايه؟ جاي احول لك الاشارات ده هيك. يعني ايه يا دكتور تحول الاشارات؟ جاي ادرس لك المرض اللي البلادر بريشر فيه ما بيبقاش نيجاتيف، بيتحول الى بوستيف غصب عنك. غصب عنك الدتروزر مصر يحصل لها نوع من انواع التهيب،

this way how to meditate ايه الواي هاو تو ميتيريت ان انت بتعكس عندي النيجاتيف يبقى بوزيتيف والبوزيتيف يبقى نيجاتيف والانجل بتضيع بس بشكل تمبرلي بس بشكل تمبرلي اند فولنترلي. طب وات از ذا بيج ديل وات از ذا بروبلم ان الكلام ده عندك يحصل بشكل انفولنتري بس انت تعكس الصوره بس بمزاجك. وان يور تايم از كونفينينت وان يور بليس از كونفينينت. لكن ايه المشكلة؟ المشكلة ان الصورة تبقى تنتقل من الصورة الف للصورة ب غصبا عنك. ساعتها ايه اللي هيحصل يا دكتور لو انتقلت عندي الى الصورة ب؟ والله لو انتقلت للصورة ب دايما ما فيش عندك مين؟ انجل. ودايما تحت مستوى الايه؟ الليفيتور ايناي. طب وكده بول هيقع عليك؟ خالص هيقع في حالة واحدة بس لو كحيت. ايه لو كحيت؟ لو خليت فوق النيجاتيف بقى مين؟ بقى بوست. بقت هي دي الليلة دي. يا عم بقت هي دي الليلة يا عم. يبقى اعمل الصورة دي بمزاجي. انما الصورة دي لو حصلت غصب عني تبقى مأساة. مضيع عندي الانجل ونرجع اليوريثرا ولا يجزات عند الورا ونخليها كلها تحت الليفيتر نار. ناقص بس الاخ الاخت دي تكحلها كحتين البول ماله ينزع على طول. ليه يا دكتور؟ معاش بوابة. مزلقان البول على طول واليوريثرا كلها تحت مين؟ تحت الليفيتر نار. وده كده يدخلني في درس الاستريس طبعا. ده كده يعمل لك الحاجه اللي اسمها ستريس يورينري انكونتنس. بس عايز اعرف يا دكتور هو معقوله في بنات هبل ان ينقلوا نفسهم من الصوره الف للصوره ب بمزاجهم؟ مين حد قال لك ان الكلام ده بمزاجهم؟ الكلام ده غصب عنهم. جالهم مصيبه عملت ايه؟ دمرت الليله دي. ايه المصيبه دي؟ نفس بيوتكم. يعني عارف ايه؟ انا متخيل لو يا دكتور الكلام الفارغ اللي انت بتخش في الموضوع نفس الايتيولوجي بتاع مين؟ بتاع البرولابس. ايه الايتيولوجي بتاع البرولابس؟ حمله حمله حمله حمله ولاده ولاده ولاده صعبه صعبه صعبه صعبه منوبوز منوبوز منوبوز منوبوز. نفس الكلام ولاده صعبه صعبه صعبه. ولاده منين يا دكتور؟ من الفاجينا. طب الولاده اللي في الفاجينا الصعبه دي هتدمر مين؟ سفنكتر. والولاده الصعبه اللي في الفاجينا دي هتقطع مين؟ الليفيتر ايناي. والولاده الصعبه اللي في الفاجينا دي هتدمر مين؟ الاطله فاشيه اللي انا عمال اتكلم عليها دي. يبقى ايه القصه؟ ولاده ولاده ولاده ولاده صعبه. طب يا دكتور وليه قلت بوست منوبوزال؟ عشان تضيع مين؟ الاستروجين تروفيك امبلس اللي موجود اللي مقوي السفنكتر هنا. بس بس خلاص بس هو كده. يعني هو الايتيولوجي لو جه قال لي في اخر السنه انت وترسل الايتيولوجي بتاع البرولابس بالنص. اطلب انك لو عايز تقسمهم كونجنتال و اكوايرد وتقول له كونجنتال والله في بنات مولوده وعندها كونجنتال ويكنس في السفنكتر. في بنات مولوده عندها كونجنتال ويكنس في المصل. وغالبا هم دول اللي بيتاخروا شويه في ايه؟ في الكنترول بتاع الاكتيوليشن. هم دول بيتاخروا شويه في الكنترول على الاقل لما البت تجمد كده شويه زي الكونجنتال هيرني. يعني اشمعنى قابل دي ومش قابل دي؟ ماشي. لكن اغلب الاحوال عندي بتبقى اخبارها ايه؟ اكوان. بس يا دكتور حته الايتيولوجي دي عندك كده مكتوبه معقده. طب تعالى نفكها ونقوم نصلي كده ونقول يا رب اغفر لنا. ماشي. انت يا دكتور مقسم الايتيولوجي عندك لحاجتين. مقسمه يا اما عندي انترنسك سفنكتيفيتش يا اما عندي يوريثرال هايبر موبيليتي. على فكره انت لو بتفكر بشكل منطقي هتكتشف ان انا اما دخلت على درس الاستريس انكونتنس جبت لك سيره ان في مشكله في البتروزا المصل ان انهبتد ولا مركز كل على اليوريثرا؟ بس كل على اليوريثرا. طب هو في عندي كام فاكتور كنترولنج اليوريثرا؟ حد يفكرني بيهم؟ خمسه. طب حد يقول لي يا جماعه مين الخمسه دول؟ واحد اثنين ثلاثه. واحد يوريثرا ميكوزا، اثنين فاسكولار، ثلاثه سفنكتر. بس هو اربط على هنا. يعني ايه يا دكتور اربط على هنا؟ ولو الست ولدت ولاده صعبه لدرجه عندي حضرتك ان البيبي وهو نازل عور البلادر ناب وعور هذا السفنكتر، السفنكتر ده هيتدمر. طب يا دكتور لو اتدمر السفنكتر ده لازمته ان هو يلم مين؟ يلم اليوريثرا الاجزاء. عارف لو اتدمر يخلي منظر اليوريثرا عامل ازاي؟ كده هو والله حد في جدع يقول لي المنظر ده اسمه ايه؟ قمع. قمع يخليها عامله ازاي؟ كده هو يخليها ايه؟ قمع. يبقى واحد واثنين وثلاثه اسمها ايه يا دكتور؟ اسمها انترنسك سفنكتريك دامج. يعني ايه يا دكتور انترنسك؟ يعني انت دمرت الولاده ركزت بالاساس على السفنكتر. او بيسموها جينوين. جينوين يعني الحقيقي طبعا. جينوين ستريس انكونتنس. طيب والباثوفيسيولوجي بتاعها ايه؟ الذكاء. ايه دكتور بكلمه الباثوفيسيولوجي؟ يعني ايه اللي هيخلي البول ينزل ان تكون البلادر ناك حصل فيها ايه؟ فانلينج. الباثوفيسيولوجي بتاعها ان البلادر ناك ما عادتش موجوده، بقى حاجه اسمها ايه؟ فانلينج. طب ليه يا دكتور انت بتقول كده؟ علشان لو لقيت الحاله دي ستريس رين كونتنس بجد، علاجك عندي هو ان هذا الام ترجعه تاني. ده شغل المسالك، ده مش شغل ميسا خالص، مش كده. الجنون ستريس رين كونتنس الحقيقي ناتج عن تدمير السفنكتر، دي مش حالتنا. حتى المسالك بيعملوا ايه يا دكتور؟ المسالك والله بيخشوا هنا اهو ويحقنوا ايه؟ ويحقنوا كولاج. فدكتور مطر وياسر هنا في قالوا الكلام ده في المسالك، وبيحب بيحيانه عندي كولاجين في الساب ميكوزا هنا، كولاجين في الساب ميكوزا علشان يتخن مين؟ الاسفنكتر، ويضيع الفانلينج او يعكس الفانلينج ده. بس يا دكتور انا اعرف ان واحده صاحبتي استغفر الله كانت حانه هنا كولاجين، وبسم الله ما شاء الله شفافه كانت فظيعه كده ومقلصه، بعدين اما دي مشكله الكولاجين ان بعد شويه بي ايه؟ بيديفيوز. فالعمليه دي شكلها الانجكشن ده هيبقى ايه؟ ريكارنت، هيكرر تاني. طب يا دكتور طب ما تحطه سيليكون يبقى ترنت. والله العظيم بتفكر صح، اتعملت. حط بالونه سيليكون، والله اتعملت، والله مفيش مشاكل خالص. يعملوا ارتفيشال سفنكتر عن طريق بالونه. ما بص ما تحجرش على التفكير، ما تحجرش على نفسك على التفكير، ما فاهم فكر براحتك. تمام. طيب يا دكتور في ايه الفاكتور الرابع والخامس؟ خلاص انا هحلق معاك في عالم التفكير. ها ايه الفاكتور الرابع عندي؟ الليفيتور اناي. ان اليوريثرا عندي از ابوف مين؟ از ابوف عندي الليفيتور اناي. طب وايه الفاكتور الخامس؟ ان في الليفيتور اناي دي فاشيا. وايه الفاشيا بتاعت الليفيتور اناي؟ اسمها ايه الفاشيا بتاعت الليفيتور اناي؟ اسمها اركاستندينيا، اسمها مكتوبه اهي اي تي ال اي اطلع. طيب قصدك تقول ايه؟ قصدي ان ممكن الولاده تيجي تدمر عندي الليفيتور اناي وتدمر مين بتاعها؟ الفشه بتاعتها اربعه وخمسه. دكتور انت بتستعبط. انا حاضر. ليه؟ لانك لو دمرت الليفيتور اناي اليوريثرا هترجع وتقع لورا. صحيح. ولو دمرت الفشيه اليوريثرا هتنزل وتقع لورا ولتحت. صحيح. ما علشان كده تدمير عندي الليفيتور اناي وتدمير عندي الفاشيا، اما اليوريثرا بترجع لورا بنسمي هذا الكونديشن اسمه يوريثرال هايبر موبيليتي. يعني ايه يا دكتور عندي يوريثرال هايبر موبيليتي؟ يعني يا دكتور عندي اليوريثرا رجعت لورا. هو ده اللي انا بقوله. يعني الاناتوم اتطير. عشان كده ليها اسم تاني. اسمه ايه التاني؟ اناتوميكال انكونتنس. يا دكتور خلاص فهمت. يعني الاناتومي انتقل من الصوره الف للصوره ب بسبب ايه؟ برضه بنفس الاسباب. ولاده صعبه، بس المره دي دمرت مين ودمرت مين؟ دمرت عندي الماسل والفاشيا. انت كاتب اناتومي عشان الاناتومي اتغير. دي بتاعتنا دي بتاعتنا دي. طب وليه قال هايبر موبيليتي؟ طب بتقول موبيليتي وخلاص. لان نورمال اليوريثرا فيها درجه من درجات الموبيليتي. انت جاي تقيم الصلاه ولا ايه؟ ماشي صبر. طيب انما دي ايه اللي حصل؟ هايبر موبيليتي مالها؟ رجعت لورا عندي ايه؟ بزياده. طيب انت ليه مهتم عندك بالحته دي؟ الله، علشان الحته دي شغلنا. بس عايز قبل ما اقومك حالا اقول لك، لو اليوريثرا مكانها اتغير، الاناتومي بتاعها اتدمر، بقت هايبر موبايل، حد عارف ايه الباثوفيسيولوجي اللي حصل هنا؟ ايه الباثوفيسيولوجي اللي حصل هنا؟ حصل حاجتين يا دكتور. الحاجه الاولانيه حصل داونورد بوستيشنال روتيشنال ديسنت، والحاجه الثانيه حصل لوس اوف ذا سيريثرو بزاك الانكل. يبقى الاولانيه حصل فيها فانلنج وعلاجه هو علاج الفانلنج. طب والثانيه ايه اللي حصل فيها؟ حصل حاجتين، حصل داونورد بوستيشنال روتيشنال ديسنت وحصل لوس اوف ذا بوف انجل. دي بتاعتنا ودي اللي احنا اللي بنعالجها ازاي يا دكتور؟ يا راجل برافو عليك على فكره يا ياسمين، عملت لي كده. يبقى البنت دي فاكره كويس. هي بتشاور بعلامه ايه يا دكتور؟ بتقول لي يا دكتور هات اي حاجه تحطها هنا من الفاجينا، وبعدين حط الحاجه دي حوالين ورجعها لمكانها. كده يبقى انت ضربت حاجتين، رجعت الانجل، والحاجه الثانيه عملت ايه؟ والحاجه الثانيه عليت اليوريثرا فوق الليفيتور انار. يعني بجد ده شغلكم؟ خد بالك انا بقول لك بعد الصلاه. اللي اقول لك بعد الصلاه هاجي واعمل كده. واجي واعمل كده ده ممكن اعمل كده من الفاجينا، او ممكن اعمل كده منين؟ من الابدومن. لا واللذيذ ان الكل عارف اشهر عمليه من الابدومن اسمها ايه؟ اللي عامل فيها كده